بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، السلام، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب حد الخمر. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب حد الخمر قوله عن عبد الله بن الداناج، عن عبد الله بن الداناج، عن عبد الله بن الداناج هو بالدال المهملة والنون والجيم، ويقال له أيضا الدانا، يعني بدون الجيم، بحذف الجيم، كأنه ترخيم يعني. والدانا بالهاء، وبدلا من الجيم ها الداناه. ومعناه بالفارسية العالم. نعم. قوله حدثنا حضين بن المنذر، هكذا جاء حضين. نعم. بالصاد المعجمة، بالضاد المعجمة. نعم، هو بالضاد المعجمة، وقد سبق أنه ليس في الصحيحين حضين بالمعجمة غيره، يعني لا يوجد في الصحيحين اسم حضين إلا هذا الاسم، وكل ما جاء في الصحيحين هو من باب حصين أو حصين، إما مكبرا حصين وإما مصغر حصين. نعم. قوله فشهد عليه رجلان أحدهما حمران، أي أن حمران مولى عثمان رضي الله تعالى عنه، ورجل آخر شهد على الوليد بن عقبة أنه شرب الخمر. أما حمران فقال فشهد بأنه رآه يشربها، وأما الآخر فشهد بأنه رآه يتقيأها، وأن عثمان رضي الله تعالى عنه قال ما تقيأها إلا بعد أن شربها، وذلك لأنهم شكوا فيه بأنه شرب الخمر عندما صلى بالناس الصبح، صلى بهم ركعتين، وبعد أن سلم قال لهم أزيدكم، يعني ركعتين أخرين، فعلم الناس أن قوله هذا من آثار السكر، ولذلك شكوه إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، فأمر عثمان رضي الله عنه بأن يقام عليه حد شرب الخمر. نعم. قوله فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان رضي الله عنه إنه لم يتقيأ حتى شربها ثم جلده، يعني أمر بجلده. والقصة أنه طلب من علي رضي الله تعالى عنه أن يجلده، وأن علي رضي الله عنه أمر ابنه الحسن أن ينفذ الجلد، لكن الحسن اعتذر وأمر أمر علي رضي الله عنه عبد الله بن جعفر أن ينفذه، والحسن اعتذر بقوله من ولي حارها فليولي أو فليلي قارها، لأن المسألة يعني فيما يظهر لي والله أعلم أن الحد لم يثبت، حيث إن من شهد بشربها والآخر يعني شاهد واحد والآخر شهد بأنه رآه يتقيأ، ولا يلزم من تقيؤه أن يكون قد شرب خمرا، ربما شرب شيء آخر غير الخمر. فالحسن رضي الله عنه اعتذر عن تنفيذ الحد من أبيه، لأن المسألة الذين شهدوا هم الأولى بتنفيذ الحد، حيث إنه رضي الله عنه لم يشهد، والمسألة إنما أمر بها عثمان رضي الله عنه امتثالا أو تنفيذا لهذه الشهادة، ولأن ثمة شبهة أيضا حملت عثمان رضي الله تعالى عنه على التشدد في هذا الباب، حيث إن القصة التي ذكرت كانت جرت أثناء الصلاة أو في الصلاة، والصلاة من أهم الأعمال، والصلاة لا ينبغي لإنسان أن يؤديها وهو على شبهة. يضاف إلى ذلك أن الوليد بن عقبة أيضا قريب لعثمان، فما ينبغي أن يتساهل في إقامة الحدود، لا سيما وأنه قريب. كل هذا حمله على أن يطلب من علي رضي الله تعالى عنه أن ينفذ، وقام علي رضي الله عنه بهذه المهمة على سبيل الاستشارة، وأراد علي رضي الله عنه أيضا أن يبين السنة في هذا الباب، وأن السلف قبله وهم عمر وأبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم تفاوتت أفعالهم في تنفيذ هذا الحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه أن يضربوا من جاء به شارب الخمر، فكانوا يضربونه بالجريد وبالنعال وبالأيدي وبالثياب نحو من 40. وأما أبو بكر رضي الله عنه فحده 40، وعمر رضي الله تعالى عنه لما سأله الصحابة رضوان الله عليهم أشاروا عليه بأخف الحدود وهي 80، ويذكر أهل العلم أن من أشار على عمر رضي الله عنه كان كل من علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف، فقام وجلد هذا الحد 80 جلدة. وبعد وفاة عمر رضي الله تعالى عنه ووقعت القصة مع عثمان، أراد عثمان رضي الله عنه من علي أن ينفذ ما يغلب عليه في هذا الأمر، وأراد عمر عثمان وأراد علي رضي الله تعالى عنه أن يثبت ذلك بالفعل، لهذا طلب من عبد الله بن جعفر بعد أن طلب من الحسن واعتذر أن يجلده، فقام عبد الله بن جعفر وجلد، وكان علي رضي الله عنه يعد عليه جلداته إلى أن وصل 40 جلدة، فقال له كفة، يعني يكفي 40. ووضح في هذا الموقف الحكم وما هو أحب إليه في ذلك، فقال جلد النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 40، وجلد أبو بكر رضي الله عنه 40، وجلد عمر رضي الله تعالى عنه 80، وكل سنة يعني يعمل بها، وما فعله وهذا أحب إلي، يعني وما اقتصر فيه على 40 أحب إلى علي رضي الله عنه من 80، مع أن الإمام النووي أشار هنا فيما شرح به هذا الحديث أن ممن أشار على عمر رضي الله عنه في جلده 80 علي رضي الله تعالى عنه، ولعله رجع ومبرر رجوعه أنه نقل عنه أنه لو قام يجلد حاد يجلد شارب الخمر 80 جلدة ومات بين يديه، يعني أثناء جلده، فإنه يلتزم بديته، قال فإنه يديه، يعني يدفع ديته، كأنه يرى أن في جلده 80 زيادة على الحد المنصوص عليه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مشعر بأنه رجع عن فتواه التي أفتى واستشارته التي أشار. لذلك اتصر على 40، وهذا يدل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في مسألة حد شارب الخمر، لأنه لم يرد به نص صريح كما ورد في حد الزنا وفي حد القذف، فإن الزنا جاء فيه النص الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فهي نص صريح في المياه، والقاذف جاء فيه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. أما الخمر فلم يرد فيه النص، وجاء أن النبي جلد في جريدتين نحو من 40، وفسر هذا بأنه استخدم جريدتين ضرب بكل واحد منهما قدرا، لكن مجموع ما جلد به الرجل كان 40. ومنهم من فسر أنه جاد بكل واحدة 40، فكان مجموع ما جلد 80. وأما أبو بكر رضي الله عنه فإنه جلد 40. وأما عمر رضي الله عنه فقد عرفنا ما أشار به بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من علماء الصحابة وفقهائهم، علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما، يضاف إليهما عمر رضي الله عنه وهو أيضا من أعلمهم. ولذلك قال بهذا جمهور أهل العلم أخذا بهذا الرأي الذي التقى فيه هذا العدد من الصحابة وبنوا عليه وادعوا فيه الإجماع. وأما ما يذكر من أقوال لبعض أئمة المسلمين كما نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله من أن الحد 40، لكن يسوغ للإمام أن يزيد على 40 إلى 80 على سبيل التعزير إذا رأى في ذلك مصلحة، جمعا بين الأدلة المختلفة. وذهب إلى هذا القول أيضا بعض علماء المسلمين، لكن الجمهور منهم أن حد شارب الخمر 80 جلدة. نعم، اقرأ. قال: هذا دليل لمالك وموافقيه في أن من تقيأ الخمر يحد حد الشارب. من تقيأ الخمر، هذا إذا تقيأها وهي خمرة، لكن إذا لم تكن خمرة فلا حد عليه. نعم. قال: ومذهبنا أنه لا يحد بمجرد ذلك لاحتمال أنه شربها جاهلا كونها خمرا أو مكرها عليها أو غير ذلك من الأعذار. وقوله مكرها عليها يعني شربها كغصة، كأنه غصة واحتاج إلى أن يدفع الغصة فشربه. فأهل العلم على أن شربه في هذه الحال لا يوجب عليه الحد. نعم. أو غير ذلك من الأعذار المسقطة للحدود. ودليل أن الأثر والحديث يدرأ الحدود في الشبهات. نعم. ودليل مالك رحمه الله هنا قوي، لأن الصحابة اتفقوا على جلد الوليد بن عقبة المذكور في هذا الحديث. وقد يجيب أصحابنا عن هذا بأن عثمان رضي الله عنه علم شرب الوليد فقضى بعلمه في الحدود. قال: وهذا تأويل ضعيف، يعني أن لأن القاضي لا يقضي بعلمه، لكن الظاهر أن عثمان رضي الله عنه قضى عليه بالشهادة. نعم. شهادة الشارب وشهادة شهادة من شرب وشهادة من رآه يقيء. نعم. قال: وظاهر كلام عثمان رضي الله عنه يرد على هذا التأويل، والله أعلم. نعم. قوله أن عثمان رضي الله عنه قال: يا علي قم فاجلده، فقال علي: قم يا حسن فاجلده، فقال الحسن: ولي حارها، ولي حارها من تولى من قارها، تولى قارها. يعني الناس الذين حكموا وشهدوا عليه هم أولى بأن ينفذوا الحد، وأما حسن فيرى أنه لا يلزمه ولا يجب عليه ذلك. نعم. فكأنه وجد عليه فقال يا قوله هنا فكأنه وجد عليه، يعني هذا قول للراوي، يعني الراوي يقول كأن علي رضي الله عنه وجد، يعني أخذ بنفسه من الحسن، لكن القصة لم يرد فيها ما يدل على أن عليا وجد في نفسه، بدليل أنه حول الحكم وحول الأمر إلى عبد الله بن جعفر، وعبد الله بن جعفر هو بمثابة أو يعني بمثابة الحسن، لأنه ابن أخيه ابن جعفر ابن أبي طالب. والمسألة يعني فيها سعة لا تستوجب أن يقال إن علي رضي الله عنه وجد على الحسن. نعم. فكأنه وجد عليه فقال يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده، فجلده وعلي يعد حتى بلغ 40، فقال أمسك. معنى هذا الحديث أنه لما ثبت الحد على الوليد بن عقبة قال عثمان رضي الله عنه وهو الإمام لعلي على سبيل التكرم له وتفويض الأمر إليه في استيفاء الحد: قم فاجلده، أي قم عليه، أي أقم عليه الحد، بأن تأمر من ترى بذلك. فقبل علي رضي الله عنه ذلك فقال للحسن: قم فاجلده، فامتنع الحسن فقال لابن جعفر فقبل فجلده، وكان علي رضي الله عنه مأذونا له في التفويض إلى من رأى كما ذكرناه. يعني أن قول علي رضي الله قول عثمان رضي الله عنه لعلي قم فاجلده لا يلزم منه أن يتعين أن الذي يباشر الجلد هو عثمان، هو علي رضي الله عنه، وإنما فوض إليه أن ينفذ هذا الحد ما يراه مناسبا. نعم. وقوله وجد عليه أي غضب عليه، لكن ما عندنا ما يدل على ذلك لا من كلام ولا من إشارة ولا من شيء. وأما تحويل الحكم والأمر من الحسن إلى عبد الله بن جعفر فهذا يعني أمر فيه مندوحة، إذ هما يعني الحسن وعبد الله أبناء عم وفي طبقة واحدة. نعم. وقوله ولي حارها من تولى قارها، الحار الشديد المكروه، والقار البريد الهنيء الطيب البارد الهنيء كان الطيب. الذي أفهمه أن الحسن رضي الله عنه يقول: يا أبتي ما دام أن الذي شهدوا عليه بشرب الخمر وتقيؤها موجودون وهم الذين أوجب عليه الحد، فهما أولى بتنفيذ الحد من شخص لا علاقة له بذلك. وهذا اعتذار لطيف من الحسن رضي الله عنه لأبيه. نعم. وهذا مثل من أمثال العرب، قال الأصمعي وغيره معناه ولي شدتها وأوساخها من تولى هنيئها ولذاتها. وهنا وإن لم يكن ثمة هنيئا أو لذة، لكن يعني الذي يفهم أن الشخص الذي خاض في الموضوع من بدايته وجاء وشهد هو أولى بأن يتم هذا الحكم ليحصل له الثواب الذي سعى له. نعم. قال: والضمير عائد إلى الخلافة والولاية، أي كما أن عثمان رضي الله عنه وأقاربه يتولون هنيئ الخلافة ويختصون به، يتولون نكدها وقاذوراتها. وهذا مستبعد، هذا المعنى مستبعد أن يقع في نفس الحسن رحمه الله، لأنه يعلم أن علي رضي الله تعالى عنه هو بمثابة الوزير وبمثابة المساعد لعثمان رضي الله عنه، ولذلك يستشيره عثمان ويشير على عثمان بما يراه مناسبا. وهنا علي رضي الله عنه رضي وقبل أن يقوم بتنفيذ هذا الحد، فأي يعني إنكار على علي في ذلك، وأي غضاضة على علي أن ينفذ حكما شرعيا. لكن هذا التفسير الذي يعني ذكره هنا لعله يعني اجتهاد من بعض أهل العلم وبعد في المراد مما وقع في هذه القصة. نعم. قال: ومعناه ليتولى هذا الجلد عثمان رضي الله عنه بنفسه أو بعض خاصة أقاربه الأدنين، والله أعلم. الأدنين والله أعلم. هذا التأويل يعني المحكي عن الحسن رضي الله عنه يعني كأن فيه نظر، وتأويله بما هو أقرب أيسر، وهو التأويل الذي ذكرته، وهو أن من تولى الشهادة وأقامها وبها ثبت الحكم هو أولى بتنفيذ هذا الحكم. نعم. قوله: قال أمسك ثم قال وكل سنة، هذا دليل على أن علي رضي الله عنه كان معظما لآثار عمر، وأن حكمه وقوله سنة. هو في الحقيقة يعني هذا يعني يسلم بأن علي يعظم أفعال عمر رضي الله عنه، ولعله له مستند، وهو أن علي رضي الله عنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وهو يعلم أن عمر رضي الله عنه ما عدل في الجلد من 40 إلى 80 إلا باستشارة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن علي رضي الله تعالى عنه ممن أشار على رسول الله ممن أشار على عمر رضي الله عنه تنفيذ 80. فلذلك قال هي من السنة، وإن كان هو بدا له رأيا آخر غير ما أشار به على عمر، وهو الاكتفاء والاقتصار على 40 التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها أبو بكر رضي الله عنه. نعم. قال: هذا دليل على أن علي رضي الله عنه كان معظما لآثار عمر رضي الله عنه، وأن حكمه وقوله سنة وأمره حق. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه خلاف ما يكذبه الشيعة عليه. واعلم أنه وقع هنا، يعني أن الشيعة كذبوا على أبي بكر رضي الله عنه في أمور، وادعوا أنه خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم في هذا على غير الحق. من ذلك دعواهم أنه منع فاطمة رضي الله عنها ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنهم ادعوا أن أبا بكر رضي الله عنه أباح دماء المسلمين، يعني المرتدين، الجماعة الذين ارتدوا لما قاتلهم رضي الله تعالى عنه وسباهم وأخذ أموالهم غنيمة قسمها بين المسلمين. ادعى داعيهم وزعم أن أبا بكر رضي الله عنه استباح دماء المسلمين واستباح أعراض المسلمات، فاعتبر سبي بني حنيفة الذين قاتلهم بعد أن ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله سبحانه وتعالى يعني أظهر فساد قولهم، وذلك لأن علي رضي الله عنه كان مع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان في قتال أهل الردة وفي سبيهم، وممن سبي في هذه المواقع امرأة تسراها علي رضي الله تعالى عنه وأنجب منها ولده المشهور محمد بن الحنفية، محمد بن علي رضي الله تعالى عنه يقال له ابن الحنفية لأنه ولد من هذه السرية من بني حنيفة. وكيف يجرؤ علي رضي الله عنه أن يقع منه مثل ذلك لو كانوا من المسلمات أو لو كنا من المسلمات؟ لكن هذه الدعاوى التي ادعاها وكذب بها هذه الطائفة على أبي بكر رضي الله تعالى عنه أبطلها، ظهر بطلانها وظهر زيفها، وعرف أن الحق هو ما كان عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. نعم. قال: واعلم أنه وقع هنا في مسلم ما ظاهره أن عليا جلد الوليد بن عقبة 40، ووقع في صحيح البخاري من رواية عبد الله بن عدي بن الخيار أن عليا جلد 80، وهي قضية واحدة. نعم، يعني صار محل خلاف. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: المعروف من مذهب علي رضي الله عنه الجلد في الخمر 80، ومنه قوله في قليل الخمر وكثيرها 80 جلدة، وروي عنه أنه جلد المعروف ابن النجاشي 80. قال: والمشهور أن علي رضي الله عنه هو الذي أشار على عمر رضي الله عنه بإقامة الحد 80، يعني لما أشار على عمر بإقامة الحد 80 نسب الفعل إليه، فقيل إن علي جلد 80. وأن المسألة يعني بعضهم كان جلده مع عمر 80، وفي هذه الواقعة تراجع واكتفى بالجلد 40. نعم. قال والمشهور أن علي رضي الله عنه هو الذي أشار على عمر رضي الله عنه بإقامة الحد 80 كما سبق عن رواية الموطأ وغيره. قال وهذا كله يرجح رواية من روى أنه جلد الوليد 80. قال ويجمع بينه وبين ما ذكره مسلم من رواية 40 بما روي أنه جلده بصوت له رأسان فضربه برأسه 40، يعني أن كل رأس أصاب 40 مرة فكان مجموعهما 80. لكن هذا يظهر أن فيه نظر، لأن عليا تناول عدة الجلدات ثم قال للجلاد أمسك وكف، ثم اعتذر عن ذلك بأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله أبو بكر كلها ترجح أنه اقتصر على 40، ولعله ما جلد فيه 80 كان في غير الوليد بن المغيرة، في غير الوليد بن عقبة. نعم نعم. قال ويجمع بينه وبين ما ذكره مسلم من رواية 40 بما روي أنه جلده بصوت له رأسان فضربه برأسه 40 فتكون جملتها 80. قال ويحتمل أن يكون قوله وهذا أحب إلي عائد إلى 80 التي فعلها عمر رضي الله عنه، فهذا كلام القاضي وقد قدمنا ما يخالف بعضه بعض ما قاله وذكرنا تأويله والله أعلم. قوله عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي رضي الله عنه قال ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فأجد منه في نفسي إلا صاحب الخمر، لأنه إن مات وديته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن 80، أيوه، وإنما سن 40، ولذلك يرى الإمام علي رضي الله عنه أن الإمام لو جلد شارب الخمر 80 ومات المجلود فتلزمه بيته على اعتبار انه يعني تجاوز الحد او فرط. وهذه مسألة سيذكر الامام النووي رحمه الله الخلاف الاهل العلماء فيها، فمنهم من يرى انه لا شيء على الامام لانه يقيم حد الله، وإن مات المجلود فهو في أمر تنفيذ الحد وهو مأمور به. وذهب بعضهم إلى أن إذا جلده 80 ومات فديته على عاقلة الإمام، لأن الجلد الموت كان موت خطأ، القتل قتل خطأ، والقتل الخطأ إنما يتحمله العاقلة، والكفارة على الإمام. ومنهم من قال لا دية ولا كفارة، الإمام بريء من ذلك لأنه منفذ لحد الله. نعم. قال أما أبو حصين هذا فهو بحاء مفتوحة وصاد مكسورة واسمه عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي. وأما عمير بن سعيد فهكذا هو في جميع نسخ مسلم، في كل كتب كتاب مسلم عمير بن سعيد مصغر وسعيد، وكل كلمة فيها ياء. عمرو عمير فيها ياء التصغير، وسعيد فيها ياء بدلا من سعد، لكن جاء في كتاب الطبقات لابن سعد رحمه الله أن سماه عمرو بن سعد فحذف الياء من الكلمتين فكان عمرو بن سعد. وفي بعضها عمرو بن سعيد. نعم. قال وهكذا هو في صحيح البخاري وجميع كتب الحديث عمير بن سعيد. نعم. والأسماء ولا خلاف فيه، ووقع في الجمع بين الصحيحين عمير بن سعد. عمير يعني وافقت كتب الحديث. نعم. وسعد صار فيها خلاف. نعم. فيها تصحيف. نعم. بحذف الياء من سعيد وهو غلط وتصحيف، إما من الحميدي وإما من بعض الناقلين عنه. ووقع في المهذب من كتب أصحاب وقع في المهذب. نعم. بدلا من الطبقات. نعم. والمهذب. نعم. هو كتاب أبو إسحاق الشيرازي. نعم. الذي شرحه الإمام النووي في كتابه المجموع. نعم. ووقع في كتاب المهذب. ووقع في المهذب من كتب أصحابنا في المذهب في باب التعزير عمر بن سعد بحذف الياء من الاثنين وهو غلط فاحش، والصواب إثبات الياء فيهما كما سبق. الصواب إثبات الياء فيهما عمير بن سعيد. نعم. وهذا الخطأ موجود في كتاب المهذب لأبي إسحاق الشيرازي وليس في الطبقات كما ذكرت. نعم. لأني أخطأت في هذا. نعم. وأما قوله إن مات وديته فهو بتخفيف الدال، أي غرمت ديته، أي غرمت ديته وديته. نعم. بتخفيف الدال لا بتشديدها، لا يقال وديته. أيوه. وإنما يقال وديته. نعم. قال بعض العلماء وجه الكلام أن يقال فإنه إن مات وديته فديته، وفي بعض الروايات فديته. نعم. بالفاء بدلا من الواو، والمعنى واحد. نعم. نعم. لا باللام يقول، وقوله هنا لا باللام هذا هو محل إشكال. أي. لأن الكلمة ما فيها لام أصلا. أي. سبحان الله. أحسن. العبارة ما فيها حرف لام بالواو. صح. وديته أو فديته جزأت الواو. والصواب بالفاء ولا باللام. نعم. وهذا خطأ من يعني من النسخ الناسخين. نعم. وتصحيف. نعم. قال وهذا هو في رواية البخاري بالفاء فديته. نعم. وقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه معناه لم يقدر فيه حدا مضبوطا، وقد أجمع العلماء على أن من وجب عليه الحد فجلده الإمام أو جلاده الحد الشرعي فمات فلا دية فيه ولا كفارة. لا. لا على الإمام ولا على جلاده ولا في بيت المال. وأما من مات من التعزير فمذهبنا وجوب ضمانه بالدية والكفارة. يعني لو مات من التعزير بأن ضربه الإمام ضرب تعزير لا ضرب حد. أيوة. والتعزير هو التأديب، لأن قام يؤدبه وضربه فمات، في هذه الحال يلزم الإمام أن يديه يعني أن يدفع ديته، ولكن هل الدية على الإمام أو على العاقلة؟ من أهل العلم من يرى أن الدية على العاقلة لأن الإمام أخطأ هنا، ودية الخطأ على العاقلة. ومنهم وأما الكفارة وهي عتق الرقبة أو الصوم فتلزم الإمام لأنه حق الله تعلق به. نعم. فبعضهم قال الدية تدفع من بيت مال المسلمين لأنه خطأ عام يتحمله الإمام، يتحمله بيت مال المسلمين. نعم. قال وأما من مات من التعزير فمذهبنا وجوب ضمانه بالدية والكفارة، وفي محل ضمانه قولان للشافعي رحمه الله، أصحهما تجب ديته على عاقلة الإمام والكفارة في مال الإمام، والثاني تجب الدية في بيت المال وفي الكفارة على هذا وجهان لأصحابنا، أحدهما في بيت المال أيضا والثاني في مال الإمام، هذا مذهبنا. وقوله هنا وجهان، علماء الفقه يقولون الوجه ويقولون المذهب ويقولون القول، فإن قالوا القول هذا قول يعني نص عليه الإمام، قول عن الشافعي، قول عن مالك، قول عن أحمد. وأما إذا قالوا هذا وجه فمعناه أن أتباع المذهب، علماء المذهب المجتهدون في المذهب هم الذين خرجوا هذا الرأي اجتهادا في ما قاله الإمام، وليس قولا للإمام لكنه استنباط من أقوال الإمام واستنباط من آراء الإمام، يسمونه وجها. ولذلك قد يكون في المسألة وجه أو وجهان أو ثلاثة أوجه كلها تستنبط من مذهب الإمام. نعم. وقال جماهير العلماء لا ضمان فيه لا على الإمام ولا على عاقلته ولا في بيت المال، والله أعلم. لأن الإمام مأذون له في هذا التعزير، وما دام أنه لم يفرط فلا شيء عليه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.